الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سلم وبارك. ففي هذا اليوم الطيب المبارك من بدايات شهر صفر ونحن على مشارف شهر ربيع إن شاء الله الأول حيث ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في معيته جميعا، خاصة أننا التقينا لمدارسة رسالة في الشريعة الإسلامية التي جاء برسولها محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة تحمل عنوان المعتبر في شرح المختصر لمذهب أبي حنيفة من تأليف العلامة يحيى بن حسين بن القاسم بن محمد الحسني اليماني الصنعاني المتوفى سنة 1099 للهجرة. دراسة وتحقيق ومقارنة بالمذهب الزيدي والتي يتقدم بها الباحث اليمني أحمد سعيد قاسم عثمان، وهو من خريج كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية بجامعة صنعاء سنة 1995، ودرس السنة التمهيدية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة في 2009، وسجل هذه الرسالة عام 2013، وهو يعمل حاليا إماما وخطيبا. وقبل أن نبدأ وقائع هذه الجلسة العلمية، يسرني أن أرحب بالأساتذة الأفاضل والعلماء الأجلاء، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية ومستشار المجلس الأعلى للجامعات، وهو غير عن التعريف فكلكم يعرفونه ويسمعونه ويشاهدونه. نسأل الله عز وجل أن يجعل مسعاه دائما في موازين حسناته وأعماله يوم نلقاه جميعا إن شاء الله. كما أرحب أيضا بالأخ العزيز والصديق الكريم العلامة الفقيه الأصولي المفسر أستاذ الشريعة الإسلامية وعميد كلية دار العلوم جامعة المنيا سابقا، هو حاليا أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة المنيا، والذي نسعد دائما حين نجتمع في مناقشات علمية أو في أي جلسة علمية سواء في القاهرة أو في المنيا. نحن نسعد في كل وقت ما دمنا نتدارس أمر من أمور ديننا، فمثل هذه الجلسات نسأل الله عز وجل أن يجعلها عنده وأن تحفظنا ملائكته وأن يشملنا بعفوه ورحمته وفضله إن شاء الله تعالى. وقبل أن نبدأ هذه الجلسة العلمية أو المناقشة العلمية العلنية بحكم اللوائح، أدعو الباحث أحمد سعيد قاسم عثمان يعرف جمهور الحاضرين بموضوع رسالته في حدود 10 دقائق، أرجو أن لا يزيد عليها. أن يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لم تقع الإسلامية قد شهدت تطورا ملحوظا من بعد الصحابة ومن بعدهم، ونشأت مدارس فقهية تنوعت طرائقها بالاستنباط والاستدلال. اختلفت مناهجها في تقديم بعض الأصول على بعض، وكانت إحدى هذه المدارس مدرسة أهل الغالب، وهي التي ينتسب إليها ساداتنا فقهاء الحنفية، ومنهم الإمام أحمد بن محمد بن أحمد بن حسين القدوري رحمه الله. وقد اشتهرت هذه المدرسة بإكثارها من أعمال الغالب وقلة الاعتماد على الحديث النبوي، مما دفع بكثير من أهل العلم إلى بيان حقيقة موقفها من الحديث وطريقتها في الأخذ به. وكان من هؤلاء العلماء الأجلاء العلامة يحيى بن حسين بن القاسم بن محمد اليمني الصنعاني المتوفى عام 1999 هجرية، فقد وضع تعليقا على مختصر القدوري سماه المعتبر في شرح المختصر، كشف فيه رحمه الله تعالى بعض أوجه الاستدلال بفقه الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله. وقدم في أول تعليقه هذا طرفا من منهج الإمام أبي حنيفة في التعامل مع حديث الآحاد، وبين عذره في عدم الأخذ ببعضه. وهذا المسلك في التعامل مع آراء أئمة مذهب ما واجتهاداتهم يزداد جمالا وتفقها، ولكنه نبذ التعصب لغير صحيح الدليل وسليم التعليل حتى عاداه لذلك بعض المتعصبين من مقلدي زمانه، وحاولوا طمس آثاره وأخباره، كما شهد بذلك بعض أكابر علماء القطر اليماني منهم العلامة الشوكاني رحمه الله جميعا. ولكن يأبى الله تعالى إلا أن يجري في خلقه سنته، فقد قال سبحانه: وأما ما ينفع الناس فينفذ في الأرض. فأبقى الله تعالى لعلامة أبي الحسين بن القاسم تراثا علميا ضخما تزخر فيه مكتبات المخطوطات في بلدنا اليمن، مما جعله ميدانا لدراسة الباحثين. وكان من هذا التراث العلمي هذا الكتاب الذي بين أيدي فضيلتكم موضوع الدراسة والتحقيق، فقد اخترت أن يكون بحثي لتكميل الماجستير القيام بخدمة هذا الكتاب تحقيقا ودراسة ومقارنة ما يقرره المؤلف فيه بمذهبه الأصلي وهو المذهب الزيدي، ليتبين من خلال ذلك مسلك هذا العالم في التعامل مع الآراء الاجتهادية وأدلتها. أسباب اختيار الموضوع: هناك عدة أسباب دعتني إلى انتخاب هذا المخطوط لتحقيقه ودراسة شخصية مؤلفه، أهمها أولاً ما تكتسبه شخصية أبي الحسين من المكانة العلمية، فهو كما قال عنه الشوكاني بالبدر الطالع هو أحد أكابر علماء آل الإمام القاسم. ثانياً ضعف الاعتناء بالدراسات المتعلقة بإحياء الموروث الفقهي لعلماء اليمن عموماً، وخاصة الإنتاج الفقهي لعلماء الزيدية الذين تربطهم بالسنة النبوية علاقة قوية، والعلامة أبي الحسين القاسم صاحب كتاب المعتبر، ومعظم مؤلفات هذا العالم حبيسة الرفوف والمكتبات الخاصة والعامة. ومع غياب هذه المخطوطات عن الدراسات والبحوث العلمية تغيب شخصية أصحابها من العلماء الذين أدوا دورا مهما في النهضة العلمية والفكرية. ثالثا قلة الكتب الفقهية لعلماء اليمن المنتسبين للمذهب الزيدي التي تنتصر للدليل إن خالف المذهب. ومع هذه القلة فإن ما وجد منها ينبغي أن ينال حقه من العناية والتحقيق لتقف عليه أجيال الدارسين، وخاصة إذا كان شخصية كأحد الحسين صاحب المؤلفات المناصرة للسنة والمجهولة لبعض الباحثين في التخصصات العلمية فضلا عن غيرهم. رابعا ميلي لعلم الفقه وخدمة التراث الفقهي، لا سيما العلماء الذين كانت لهم آراء مستنيرة في عصرهم، وبخاصة أن المخطوط لعالم زيدي يشرح أحد أهم الكتب الحنفية ألا وهو مختصر القدوم. الدراسات السابقة من خلال تتبع لما حقق أو كتب ونشر عن التراث اليمني سواء كان في اليمن أو خارجها، لم أقف على أي دراسة أو تحقيق لكتاب المعتبر في شرح مختصر. إشكالية البحث والتحقيق وأهدافه: يمكن أن نضبط الإشكالية التي يقوم هذا البحث والتحقيق بمعالجتها من خلال التساؤلات الآتية: أولاً، ما هي نظرة المؤلف لمسائل الفقه الحنفي وما هو موقفه منها؟ ثانياً، هل للمؤلف دور ملحوظ في التأليف الفقهي للمذهب الحنفي خاصة وعلم الفقه عامة؟ ثالثاً، ما هي طبيعة المواقف التي يتبناها المؤلف تجاه مختصر القدوري؟ رابعاً، ما هو تصور المؤلف للخلاف الفقهي وكيفية الاستدلال بالنصوص والجمع فيما بينها؟ هذا ويهدف البحث من خلال طرح الإشكالية في جزئياتها للوصول إلى جملة من الأهداف، أهمها أولاً بيان الآراء الفقهية التي يتبناها المؤلف مع الكشف عن دلائلها وكيفية الاحتجاج بها. ثانياً الكشف عن مواقف المؤلف في المسائل الفقهية التي اختارها المختصر القدوري للتعليق عليها، والتي كانت محل خلاف بين العلماء، وإبراز دوره في بيان حجج السادة الحنفية بما ذهبوا إليه. ثالثاً الوقوف على أهم المسائل التي كان المؤلف فيها رأي منفرد مخالف لما عليه الحنفية تارة ومخالف لما عليه جمهور الفقهاء تارة أخرى، والأسباب التي أدت المؤلف لذلك والترجيح بينها في مصوغات علمية مقبولة. خطة البحث: بناء على الإشكالية المتقدمة وتحقيق للأهداف المذكورة، فإن قسمت البحث إلى قسمين. القسم الأول قسم الدراسة ويتكون من فصلين: الفصل الأول أوضاع العصر المؤلف والترجمة له، وفيه مبحثان: المبحث الأول أوضاع عصر المؤلف الذي عاش فيه، أوضاع العصر الذي عاش فيه المؤلف، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول الحالة السياسية في عصر المؤلف، المطلب الثاني الحالة الاجتماعية في عصر المؤلف، والمطلب الثالث الحالة العلمية في عصر المؤلف وعوامل اجتهادها. أما المبحث الثاني فهو الترجمة للمؤلف وبيان مكانته العلمية، ويحتوي على ستة مطالب: المطلب الأول اسمه ونسبه، ثم الفصل الثاني دراسة حول كتاب المعتبر شرح مختصر للمؤلف، وفيه بينا توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ومصادر المؤلف في الكتاب، ومنهج مؤلف الكتاب ومن محاسن الكتاب ومآخذ على الكتاب. المبحث الثاني وصف المخطوط وعمل التحقيق والمقارنة بالمذهب الزيدي، وبينت فيه أولاً التعريف النسخة وصف المخطوطة وأنها بخط المؤلف رحمه الله. المطلب الثاني عمل التحقيق والطريقة التي سرت عليها فيه. والمطلب الثالث التعريف بالمذهب الزيدي المقارن به، بينت في هذا المطلب سبب التسمية لهذا المذهب، النسبة المذهبية الفقهية للزيدية، وثالثا أهم المصادر الفقهية المعتمدة في المذهب الزيدي. والمطلب الرابع عمل في المقارنة، وبينت في هذا الباعث على هذه المقارنة، وهو معرفة مدى التوافق أو المخالفة بين ما قرره المؤلف رحمه الله من قبول أو رد في تعليقه على مختصر القدوري، وبين المذهب الزيدي الذي هو المذهب الذي تفقه عليه المؤلف في الأصل وسبب المخالفة إن وجدت. ثم القسم الثاني، وقد استوعب النص المحقق جميع كتب مختصر القدوري من كتاب الطهارة إلى كتاب الفرائض، ثم خدمت الكتاب بخاتمة ذكرت بها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال الدراسة والتحقيق والمقارنة، ومنها ما يلي: أولاً، عدم تقيد يحيى بن حسين بن القاسم رحمه الله بالمذهب الزيدي الذي تفقه به طوال حياته العلمية، بل سلك طريق الإنصاف والاعتدال ونهج منهج النظر بالأقوال وحججها ثم تقديم ما كان أسعد بالدليل من وجهة نظره. ثانياً، اعتناء يحيى بن حسين بالواقع الفقهي في بلده اليمن والذي انتشر فيه مذهبان الزيدي والشافعي، وقد تجلى ذلك الاعتناء بإكثاره من ذكر مذهب الشافعي في المسائل التي تناولها بمعتبر، بحيث أنه في كثير من الأحيان لا يذكر قول غيره من الفقهاء. ثالثاً، المقارنة بين المذهبين الحنفي والزيدي من خلال مسائل المعتبر أظهرت أن هناك اختلافاً كثيراً في الفروع الفقهية بين المذهبين، بما يبين أن كل واحد منهما مذهب فقهي مستقل عن الآخر وإن حصل الثلاث والاتفاق بينهما في فروع كثيرة. رابعاً، إن التراث العلمي الذي خلفه يحيى بن حسين لا يزال أكثره مخطوطاً، ومن ثم فهو بحاجة لإبراز وإخراج ليستفيد منه الباحثون ويتعرفوا على منهج يحيى بن حسين رحمه الله في نظر التعصب لمذهب أو رأي. ثم زينت الكتاب بالفهارس التفصيلية التي يحتاجها من يطالعه. وبعد هذا العرض الموجز لمحتوى البحث، أتوجه بالشكر والثناء لمن بدأت كلامي بذكره سبحانه وتعالى، وهو المولى جل جلاله. فلك الحمد يا الله بكل نعمة أنعمت بها علي أو على أحد من خلقك، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم الشكر وخالص الدعاء لوالدي الكريمين اللذين كانا السبب في كل نعمة وصلتني وخير غمرني، فأسأل الله تعالى أن يغفر لأبي ويسكنه فسيح جناته، وأن يمتع أمي الغالية بالعافية والبارك في عمرها وعملها ويقبلها لغونها. وأشكر جزيل الشكر أسرتي الحبيبة إلى قلبي من زوجة وأبناء وبنات وإخوة وأخوات على كل جهد بذلوه ومشقة تكبدوها لأصل إلى ما وصلت إليه. كما أتقدم بجزيل الشكر والاعتراف بالجميل لكل آبائي في العلم الذين جعلهم الله سببا في حياة روحي وإنارة فكري، والعلم رحم بين أهله. وأخص في هذا المقام أساتذتي ومشايخ الأجلاء أعضاء لجنة المناقشة والحكم. فأتقدم بجزيل شكري وعظيم اعترافي بالفضل لشيخي وأستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد عبد الرحيم، أستاذ الشريعة بكليتنا المباركة ووكيلها السابق، صاحب العلم الغزير والتواضع الجم والخلق الفاضل، والذي كرمني الله تعالى بأن جعله مشرفا على رسالتي هذه، فغمرني بفواضله من حسن التوجيه والنصح في التعليم وصبره على إثقالي عليه، وكان لتوجيهاته المباركة أطيب الأثر في توجيه سير البحث، وذلك كله بعد أن كان قد سبق إحسانه إلي بأن درسني في السنة التمهيدية، فجزاه الله عني خير الجزاء وبارك له في عمره وعمله. كما أتقدم بجزيل الشكر وجزيل الثناء وحسن الدعاء للأستاذ الفاضل رجل العلم وأحد جهابذته والقدوة في خلقه ودينه العالم الفاضل والمربي الناصح فضيلة الأستاذ الدكتور محمد دمير غنائي أستاذ الشريعة بكليتنا المباركة، والذي كرمني بالقبول بأن يكون مناقشة لرسالتي، وستكون ملاحظاته على رسالتي إحسانا يضم إلى ما سبق من إحسانه إلي وعظيم فضله علي، فقد درسني في السنة التمهيدية فنهلت من علمه ونالني من خيره وفضله، فأسأل الله العظيم أن يحسن له الجزاء وأن يبارك له في كل خير آتاه. كما أتقدم بجزيل الشكر وكامل العرفان بالجميل العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم محمد أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم جامعة المنيا ورئيس قسم الشريعة الدينية وعميدها السابق المشهور بوفرة العلم وجمال الخلق حتى إن السامع بسيرته يحبه قبل أن يراه. أشكره عظيم الشكر لقبوله لمناقشة رسالتي وتكبده عناء السفر في سبيل ذلك، وسيكون لملاحظاته الكريمة بالغ الأثر في تحسين مستوى الرسالة، وأسأل الله تعالى أن يجزيه عني خير الجزاء. كما أتقدم بالشكر لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة وقسم الشريعة الإسلامية فيها خاصة على إتاحة الفرصة لي للالتحاق بالكلية، فكان لي شرف الانتساب إليها والتتلمذ على أساتذتها. وفي الأخير أشكر كل إخواني وأخواتي الذين أعانوني على هذا العمل والذين شرفوني بإجابة الدعوة لحضور هذه الجلسة المباركة، والله أسأل أن يجزيهم جميعا خير الجزاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وبعد هذه المقدمة الوفية التي أحاط الباحث جمهور الحاضرين علما بفكرة البحث وإشكالياته وأهدافه وأسباب اختياره لهذا الموضوع، ثم أثر العلامة يحيى بن الحسين في الحركة العلمية في اليمن السعيد في القرن التاسع والعاشر والحادي عشر أيضا والقرون التي تلته، وخصوصا أنه تعرض لهذه الدراسة المقارنة بين مذهب الزيدي والمذهب الحنفي في هذه الدراسة التي بين أيدينا النص المحقق والتي كان للباحث دور في التعليق على هذا النص المحقق والتزم بأساسيات البحث العلمي في مجال الدراسة من جهة والتحقيق من جهة أخرى، فكان له ما أراد وأخرج رسالة بهذا الشكل الذي سوف نرى جانبا آخر يلقي الضوء عليها شكلا وموضوعا. والآن تبدأ وقائع هذه الجلسة العلمية لمناقشة الباحث فيما قدم بين أيدينا، والبداية مع أستاذنا الكبير أستاذ الدكتور محمد ذبي الغنايم فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فأشكر لأخي الفاضل الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحيم دعوتي للمشاركة في تقييم هذا العمل العلمي بصحبة الأخ الفاضل والزميل العزيز الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم عميد دار العلوم بالمنيا الأسبق وأستاذ ورئيس قسم الشريعة بالكلية، فأهلا ومرحبا به في كليته دار علوم القاهرة، وأهلا به في بيته دار العلوم، أخا فاضلا وزميلا عزيزا. والشكر أيضا متكرر لتنازله عن بدء المناقشة وإسنادها لي، فأشكره على ذلك وأشكركم على حضوركم الطيب، وأسأل الله تبارك وتعالى لليمن وأهلها كل خير وأن يقيلها من عثرتها الحالية وأن يكشف عن أهلها وعن المسلمين في كل مكان البلاء والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. والحقيقة أننا أمام رسالة طيبة جمعت الكثير إن لم يكن الجميع من عناصر الجودة والإتقان، لأن مشرفها الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحيم، وهو رجل من كبار المدققين، أن باحثها أحمد سعيد قاسم عثمان، رجل مجتهد ومجد، وظهر ذلك في غير رسالته أيضا، ظهر في بيانه الذي ألقاه على مسامعنا منذ وقت قصير، ولم يخطئ فيه أي خطأ تقريبا. وهو باحث مدقق، وبان ذلك أيضا من خلال خطته ومنهجه وعرضه وأفكاره وتحقيقه للمخطوط المعتبر في شرح المختصر لمذهب أبي حنيفة. الأخطاء قليلة ونادرة، والمراجع كثيرة ووافية وشاملة، لذلك قلنا إن هذه الرسالة جمعت الكثير من مظاهر الجودة ومجالاتها. فأنا أشكر للطالب هذا العمل، وأدعو جميع الدارسين من أبناء كلية دار العلوم ومن قسم الشريعة الإسلامية أن يكونوا كذلك في الإتقان والدقة. ورغم ذلك فلنا عليها بعض الملاحظات القليلة، لأن الرسالة جيدة فالملاحظات قليلة، وهكذا كل من يتقن عمله لا نجد ملاحظات عليه أو تكون الملاحظات قليلة. فنبدأ أيضا كما هو شأن أي عمل بشري ألا يخلو من العوار أو النقصان، لأن هذه طبيعة البشر، فالكمال لله وحده والعصمة لأنبيائه ورسله. ولكننا في النهاية بنشكر ابننا أحمد سعيد على هذا العمل الطيب، وإن كانت لنا عليه بعض الملاحظات فهيا إليها سريعا، فأعتقد أنها لا تحتاج إلى ردود من أحمد، لأن المنطق واضح والأمور متفق عليها. أول حاجة يا أحمد، تصحيح الحديث الشريف في صفحة 1 أول المقدمة: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى عايزين هائين وليست هاء واحدة، خصوصا ان ده حديث نبوي، فالعناية بكتابة النصوص الشرعية في رسالة في الشريعة الإسلامية وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يجب التنبه إليها وعدم الوقوع فيها. في صفحة 11 أيضا أقول لك اقرأ السطر السادس تقريبا اللي اوله مرحلة اخرى. انت بتقول: وبوفاته تدخل اليمن مرحلة اخرى وصراع اخر، ولا صراعا؟ صراعا. العبارة غير مستقيمة. ومدام احنا في صفحة 11 ومعانا ملاحظة تانية نقولها: فقد كان رحمه الله عالما محققا في الفرقة الهادوية. وما قلتلناش مين هم الهادوية دول، هتقول بعدين. انا وجدت الحديث بعد ذلك، إنما يذكر التعليق على الكلمة أو المصطلح في ورودها أول مرة حتى نتعرف على المضمون. طيب هات برضو صفحة 12. أنت موافق على الكلام اللي بقوله يا أحمد؟ جدا دكتور. جدا. طيب في صفحة 12 السطرين الثالث والرابع 12 بيقول إن اليمن خرجين وكان كثير التشديد في التكفير بالإلزام والتأديب العام لأهل البلد، وإن كان سببه خاصا، ولذلك فقد كان يطالب أهل اليمن الأسفل بمطالب شهرية باعتبارهم مجبرة ومشبهة، والمجبرة والمشبهة كفار. ده كلام كبير وفي نقص شديد. يعني أولا اليمن خراجي، خراجي يعني ما بينتش هذا، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، وكان كثير التشديد في التكفير بالإلزام. ايه يعني التكفير بالإلزام؟ ما شرحتش وما بينتش التكفير بالإلزام يعني ايه. طيب وبعدين والتأديب العام لأهل البلد، كان بيعمل فيهم ايه في التأديب العام ده؟ ما قلتلناش. وإن كان سببه خاصا، ولذلك فقد كان يطالب أهل اليمن الأسفل. برضو إيه أهل اليمن الأسفل؟ في يمن أعلى وفي يمن أسفل، ولا الشمالي والجنوبي، ولا يعني تحدد هذه الكلمات أو المصطلحات تحتاج إلى بيان. هم للعلم أولا دكتور، بس بنعدل هذه الرسالة إن شاء الله. اليمن الأسفل اليمن الأعلى كله في الشمال، كله في اليمن الشمال. طيب امال ايه بقى اليمن؟ مش نقدر نوضحها هنا بإيدي. الجبليه والعماني يعني؟ لا لا لا. يعني انا وقفت عندها اليمن الاسفل، يمكن عدن ولا سوق قطره بلد سعد ولا حضرموت تعز وما مثلا وراها. لا ده كله انت بتقول ده كله شمال. فتحديد الامور. طيب كان يطالب أهل اليمن الأسفل بمطالب شهرية، يعني وقد إيه؟ وعلى أي أساس؟ برضو الحاجات دي عايزة شرط. طيب وبعدين مشيت لحد ما قلت باعتبارهم مجبرة ومشبهة، والمجبرة والمشبهة كفار. مين اللي قال؟ مش دي فرق إسلامية؟ مش تردت على الكلام ده؟ لا ما تسيبش الكلام كده ما دام بهجة الزمن قالوا، انت بقى تنقله خلاص. اين دورك؟ اين تعليقك؟ اين شخصيتك؟ ترد على هذا الكلام وتبينه. ماشي يا احمد؟ خطيره جدا. طيب في هامش واحد صفحة 13 جبنا صفحة 13 تتكلم أو المؤلف بيتكلم عن غدير خم أو الغدير، هو مستنقع الماء وهو القطعة من الماء يغادرها السيل، والمقصود به هنا غدير مخصوص يقال له غدير خم، وهو واد قريب من المدينة النبوية. لا الكلام غير صحيح. غدير خم هناك عند مكة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم راجع من عرفات، والشيعة بتقول انه قال عند غدير خم الوصية لعلي، فده عند عرفات او قريب من مكه، انما المدينه دي 450 كيلو. فالكلام ده في الصحيح، لانك شوف بتقول ايه، ويوم غديركم كان في منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، وقف في الناس الخطيب في منصرفه من الحج، يعني بعد ما خرج من عرفات شوية أو بعد ما ترك منى. يعني غدير خم ده في مكة أو أقرب إليها، وليس في المدينة ولا أقرب إليها. الطريق إلى المدينة فين؟ الطريق طويل، بتقول مثلا عند حسفان، عند الحديبية، لو انت قريب من المدينة. لو مش قريب كان ممكن تمشي. طيب، برضو بتمر على الفرق من غير ما تقف عندها، يعني مثلا في صفحة 18 الرافضة. مين هم الرافضة؟ لم تعرفنا. وكان المؤلف ينتقد على المهدي أحمد بن الحسن تجرؤه إلى آخره، واتهمه أيضا بأنه على مذهب الرافضة. ما هو مذهب الرافضة؟ أين تعليقك على ذلك؟ وهل اللي يطلع على مذهب الرافضة دي تهمة؟ التهمة ليه؟ اتهمه أيضا بأنه على مذهب الرافضة ولم تقل لنا شيئا. ماشي؟ طيب، برضو في صفحة 18، وده متكرر كثيرا، تكرر المرجع الواحد، يعني بهجة الزمن، اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، بهجة الزمن، كله بهجة الزمن. ما تقول السابق صفحة كذا، السابق صفحة كذا، أو الجزء والصفحة، إنما تكرار اسم المرجع في مكان واحد غير مناسب، وده متكرر في أماكن أخرى عديدة، سواء بهجة الزمن أو غيره، متكرر في أماكن متكررة. هات صفحة 26 26، شوف لي العبارة دي. وكانت التجارة تتأثر سلبا، ويقل البيع والشراء، وتغلو الأسعار. هي دي واو جماعة؟ طيب، وصفحة 27 برضو كلام غامض غير مفهوم. السطر الأخير من الفقرة الثانية اللي بتقول كان يتقبل بعض المناطق بشيء معلوم شهريا، يتقبل. طيب، ومثاله تقبل السيد جعفر الجرموزي لبلاد الايه وبقبال كثير. الكلام ده فارسي ولا عبري ولا ايه؟ بلاد العدين. ها؟ لبلاد العدين. لبلاد العدين اسمها منطقه. طب لما هي اسمها منطقه وانت بتنطقها بالضمه وانا بقول العدين، مش ضبطتها ليه؟ وتبع صنعاء ولا تعز ولا هب ولا وايه قبال كثير دي؟ يعني ايه قبال كثير؟ ومثاله تقبل السيد جعفر الجرموزي لبلاد العدين بقبال كثير. استقبال دي يعني ايه؟ ما يتقبله الشخص ياخذ مبلغ مقطوع مقطوعيا. هو مين اللي بيتقبل؟ هو الجرموزي ولا الجرموزي اللي هيدفع؟ الجرموزي هيدفع وبعدين هياخذ من الناس. بعدين؟ عايز اسال عايز اتعلم معلق على الشباب. الكلام هنا متناقض. انا عايز فيفرض عليهم مبلغ كان يتقبل بعض المناطق بشيء معلوم شهريا، هو اللي بيتقبل يقبل ولا هو اللي بيفرض وهم بيقبلوا؟ واحد بيتقبل يدفع للدولة. مين هو الواحد؟ ما انت ما قلت كلها عايزة تعليم. الترجمة الجرمودي ده كمان. طيب هات بقى يا سيدي صفحة 28. بص برضو هنا في 27 بقت الزمن كم مرة؟ كان بقول لك تتكرر في مواطن متعددة. في 28 الإمام المؤيد بالله. يا جمال هي قهوة ولا إيه؟ الإمام المؤيد بالله محمد ابن الإمام القاسم وهو أكبر أبنائه وقد كان إيه؟ دي تحصيله؟ مكتوبة صح؟ تحصيله؟ 28 ولا مكتوبة إيه عندك ما تقول؟ لا مكتوبة عندي تحصيله بس قبلها علامة تنصيل. لا ما فيش لا تحصيله وقد كان ها؟ تحصيله هو اللي وقعني في الغلط ده مش أبشري يعني. أنت مخزن؟ لا لا لسه لا ولا بسبب التحصيل. وكان تحصيله تقدمت تأخرت إليها دكتور. طلع الذاكرة يعني؟ يا ابني مش كان تحصيله. لا انت كتبها غلط. طيب. صفحة 43 تكتب التاريخ غلط. كيف فعلت ذلك 43؟ بص يا سيدي العلامة الحسن ابن الحسين ابن القاسم من 144 ل 1114 عاش 800 سنة ده ولا ايه؟ صفحة 43 جبت 43؟ قول لي كده العلامة الحسن ها؟ ماله؟ ده في غلط دكتور في صفر ناقص يعني ده في 1000 سنة فرق بين الاثنين معلش دكتور 1044 وفي صفر ساقط ان شاء الله نعدل نجيبه منين؟ نعدله ان شاء الله انت ما رجعتش؟ لا رجعت والله كثير جدا طب وبعدين؟ لكن سهو النظر هذا لابد منه دكتور طيب صفحة 61 هي أخطاء لكنها قليلة بالنسبة لرسائل عديدة. 61 رقم 4 الفقرة رقم 4 تحت وقاية الرواية في مسائل الهداية لمين؟ الإمام برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأول رواية الله المحبوب بي البلد يسأل الباء صار المحبوب ومين الاول ومين الثاني انت قلت ابن صدر الشريعه الاول جده مين الثاني بقى عشان نقول عليه الاول الثاني حفيده اللي هو المحبوبي المحبوب الجد اللي بينتسبون اليه هو بات الروايه في مسائل الهدايه برهان الشريعه محمود من صدر الشريعة الأول عبيد الله المحبوبي يعني صدر الشريعة الأول عبيد الله المحبوبي مش كده؟ طيب ومين بقى صدر الشريعة الثاني؟ اللي هو برهان الدين وانت قلت انه برهان الدين ده صدر الشريعة الثاني؟ ابن محمود أيوة مولش تزيل هذا اللبس عشان شغلك يبقى زي ما احنا بنقول جديد. صفحة 96 وانت بتتكلم في السنة عند الحنفية متواترة وسنة مشهورة وسنة آحاد، أما الجمهور فيقسمونها إلى قسمين. أولا إلى دي زايدة، غلط في الفصحى، يقسمونها قسمين لأنها متعدية بنفسها، خلاص؟ طيب يقسمونها قسمين، سنة متواترة وسنة وآحاد. ايه رايك في الكلام ده؟ يعني كده ثلاثة برضو؟ لا، الواو زايدة اللي في وسنة آحاد. اوكي. يبقى أنت ما رجعتش. طيب يلا، اللي بعده. المقارنات بتاعتك ناقصة. ليه؟ لأن أنت بتجيب رأي الحنفية حسب مختصر القدوري أو تعليق الإمام يحيى، ها؟ وما بتذكرش بقى في المقارنة مناقشة ولا ترجيع ولا تعليل ولا كده. أنت بس تقول وافقوا الحنفية في هذا الأمر، خالفوا الحنفية في هذا الأمر، خلاص؟ مش كده؟ فين المقارنة بقى؟ هجيب لك مثال ولا اثنين ولا ثلاثة. هتجيب أكثر من اثنين. صفحة 104. جبت 104؟ طيب 104. بص يا سيدي، أما الزيدية آخر سطر، فقالوا إن النية فرض من فرائض الوضوء واستدلوا على ذلك بما يلي، وجبنا الأدلة وبعدين ده في ترجيح، ترجيح اهو من غير تعليل ومن غير مناقشة، من غير ما تناقش أدلة الزيدية، عشان الترجيح يبقى مبني على منطق وحجة. ها؟ طب أدي مثال في كمان يا سيدي صفحة 107، وفي كمان 105 108 117، أنا مش عايز أطول بس أنا حاصرهم يعني. عبارة مقارنة دراسة مقارنة ليست واحدة، فاحنا عايزين المقارنة تبقى إيه؟ يبقى كل فريق له أدلته، وبعدين نناقش الأدلة عشان لما نرجح يبقى الترجيح بناء على مقدمات، هذه المقدمات غير موجودة في شغلك يعني. وبعدين أنت قلت دراسة مقارنة، دراسة وتحقيق ومقارنة بالمذهب الزيدي، مش كده؟ طب ليه وفين غيره؟ ما يعني لما بتقارن مش تجيب برضه رأي آخر عشان تبقى المقارنة دسمة؟ هتقول الزيدية لأن ده صلب الموضوع والرسالة، لكن ما يمكن الزيدية دول واخدين الرأي ده من الشافعية، يمكن واخدينه من الملكية، فتبقى المقارنة كويسة سليمة وتامة. طيب هات يا سيدي صفحة 105. 105 شوف بقى في 105 عملت ايه في المقارنة بعد ما ذكرت الحنفية واللي قالوه انه نقض الوضوء بالقيء اللي هو ملء الفم، رحت قايل ايه؟ وقد وافقهم الزيدية على ذلك، ينظر البحر الزخار. دي مقارنة بقى، ان انا اقول وافقوا او خلفوا ولا افسر. انا التزمت في الخطه دكتور انه المسائل التي توافقت فيها المذهبان مر علينا مرور الكلام حتى لا أشير أيضا إلى التوافق. ما هو ده أنت بتلزمنا فيه وده غلط. لزوم ما لا يلزم. طيب بص بقى في وعمدتهم في التفريق بين القيء الناقض وغير الناقض مع ما ذكره المؤلف هنا في السطر الثاني، وهو القيء ملء الفم. هل دي ملء مضبوطة؟ ملء الفم؟ وهو القيء ملء الفم بدائع صنانع 126. لا في الهامش. ما انا بجيب له واحدة بس. طيب في صفحة 110 ذكرت في التقاء الكتانين، هذا هو قول جميع علماء الإسلام خلاف الخوارج من المبتدعة. من الخوارج ومن المبتدعة؟ ما قلتش. وما أحوج الناس في هذا الزمان إلى معرفة المبتدعة والخوارج، فأنت قصرت في هذا. طيب صفحة 205 بتستشهد كثيرا في موضوع الزكاة بكتاب لواحد مش هقول اسمه، بس هقول لك احذف هذا المرجع وصاحبه من هذه الرسالة. كويس؟ لأن عندنا مراجع كثيرة مليانة بهذه المعلومات. فمش لازم لنا فلان ولا علان. المشبوهين ولا ايه رايك؟ هو الكتاب كتاب الكتاب مشهور يعني. اي الكتاب مشهور. عندنا مراجع غيره ولا لا؟ اولا ده مرجع حديث. واحنا بنرجع للمصادر. فما فيش داعي لهذا المرجع. يستعاض عنه بغيره. طيب. وبعدين الاسم من هنا وفي كل الموارد، لان انا لقيته متكرر في الحاجات اللي جايه. صفحه 205. مقدار الوسخ انت ذكرته في الصفحه اللي بعدها، انا كنت عامل لك عليه سؤال لانه ما جاش، وبعدين لقيت الصفحه اللي ورا. فهرس الايات. الفهرس صفحة 458 ده هتغيره كله يا احمد. 458 لما يلي. شوف يا سيدي، انت بتجيب حتة من الآية لا تفيد المعنى الكامل، ونحن بحاجة إلى معرفة النص المفيد للمعنى. شوف مثلا، أقول لك أمثلة. ولحم الخنزير، دي متكررة في كذا سورة. لكن ولحم دي هي معطوفة على إيه؟ هو السورة اللي وقعني في هذا، لأنه المؤلف رحمه الله يذكر هذا المقطع فقط من الآية. تكمل. أنت عايزنا نعرف لحم الخنزير دي في أي سورة؟ أنا خشيت أكتب من أول الآية. مش هتكتب من اولها ولا من اخرها. الجمله المفيده. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. خلاص. يا تجيب آية البقرة، انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. انما كده ولحمة. تحطها فهرس ده عبث. لانه اخلال بمعنى الآية او بالنص. طيب. انزل في رقم 5. فلا رفث ولا فسوق. ولا جدال في الحد. فلا الفهد دي مش تفريع على جواب الشرط او دخله في جواب الشرط. فين فعل الشرط؟ فين اداه الشرط؟ الحج اشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فده اخلال اتبين الفهد ده كله. انزل تحت رقم 10، فلا تعضلوهن. فادي على ايه؟ تفريع على ايه؟ اما زيد فمنطلق. الفاء دي شوف العلماء النحو قالوا الفاء تدخل في جواب الشرط اذا لم يكن فاعل. اذا كان جمله اسميه او اسم فاعل منطلق لازم نقول اما زيد ف، ها؟ اسمية طلبية وبجامد إلى آخره. طيب، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يعملوا إيه؟ شوف أنت، أنا بسألك أهو، لما تقرا الفهرس ده وتقول قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يعملوا ايه بقى ازواجا ولا نعمل فيهم ايه؟ فين المعنى المفيد؟ يتربصن بانفسهن 14. يبقى كده كلام مفيد، معنى تام. وهكذا كتير، فرهان المقبوضه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن نعمل إيه؟ كل ده أنا فيه أمثلة عديدة بس عشان الوقت، فصلح الفعل ده كله بما يحقق المعنى التام للمثال اللي أنت جايبه. طيب هات يا سيدي اللي بعد كده صفحة كام؟ فهرس المراجع برضو يعاد ويقسم على الحقول العلمية. عارف يعني ايه؟ يعني انت عامله كده؟ عامله كده سمك لبن تمر كتاب تاريخ على كتاب فقه على كتاب اصول؟ لا، تقسمه الى الحقول العلمية وتدخل بقى ترتب داخل كل حق الكتب بتاعته اللي انت جبتها. يعني شوف مثلا الإجماع لابن المنذر، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأحكام السلطانية للموالي، إرواء الغليل في تقريب أحاديث منار السبيل، الإشراف على مذاهب العلماء، أصول المذهب الزيدي، الأحلام للزركلي، الأعياد وأثرها على المسلمين، الإفادة في تاريخ أئمة السادة. تاخد بالك؟ مراجع يعني مختلفة في علوم متعددة. فلا نقول ادي كتب القران والتفسير، ادي كتب الحديث والسنه، ادي كتب اصول الفقه، سنتك في الفقه، ادي كتب الفقه الحنفي، وادي كتب الفقه المالكي، وادي الشافعي، وادي الحنبلي، وادي الزيدي. مش دي رساله علميه؟ اخر حاجه بقى يا سيدي، الرساله دي تاريخها كام؟ احنا النهارده اخر صفر او اول ربيع الاول سنه كام؟ 1438. وانت عندك كام؟ طبعت ان شاء الله لازم عشان دي هتخش بقى على المكتبه وهتتوزع على الجامعات الاخرى. وبعد فكل هذه ملاحظات يسيره، أنا معتبرها ملاحظات يسيرة، وأحمد جيد وشغله جيد، وكفى المرء أن تعد معايبه. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد هذه رب لحظات التفريقة الشكلية والموضوعية التي تناولت رسالة من الفريق المدون على صفحة غلاف حتى آخر صفحة لفهرس المصادر والمراجع، فضلا عن فهرس الآيات القرآنية وبعض التوجيهات القيمة التي أخذت منها شخصيا وسجلتها مع الطالب حتى أراجعه فيها. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه القراءة في ميزان أعمال فضيلة أستاذنا الدكتور محمد علي الغنايم الذي عودنا دائما على المناقشة الهادئة المنتسبة بنباهة الخلق والتوجيه المخلص الصادق الذي يحرص على لفت انتباه الطالب إلى ما ينبغي أن يكون عليه العمل العلمي الجاد، خصوصا في مثل هذه الرسائل، خصوصا في مثل هذه الرسائل العلمية التي أشعر أنها يعني تكاد تكون مكتملة شكلا وموضوعا، مع أن الكمال لله وحده ولكتابه الكريم، فلا يخلو عمل بشري من نقص، لكن تتفاوت الرسائل في مستوى النقص وقدراته وكمياته وأثره. الحقيقة أن أحمد كان يستجيب لكل التوجيهات التي لفت نظره إليها على مدى المرحلة التي كنا نلتقي ونتواصل حول هذه الرسالة، فخرجت بهذا الشكل المرضي إلى حد كبير. نحن بالفعل يعني قلما نجد رسالة الأخطاء فيها قليلة، حتى لو كانت أخطاء شكلية، لكن من الطبيعي أن يكون هناك بعض الأخطاء في العمل البشري أو يعني الخطأ والتقصير من سيم البشر، كما قلت الكمال لله وحده. وبعد هذه المناقشة تنتقل المناقشة إلى جانب آخر من المناقشة للأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم محمد، أستاذ رئيس قسم الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم جامعة المنيا، ليبدي بجلوه في ما يراه بخصوص هذه الرسالة أيضا شكلا ومنهجا وموضوعا، ونرى كيف يعني يرد الطالب أو يجيب الطالب عن هذه الأسئلة التي توجه إليه أو الملاحظات التي يراها، ومدى التفاعل والفهم لما كتب. لاحظنا أنه يصاب بالأخطاء من الذاكرة، فكأنه بالفعل راجع الرسالة وإن فاتت بعض هذه الأخطاء فالعين تخطئ أحيانا، وهذا شيء طبيعي يعني. على كل حال أنا لو صادر على المناقشة، إنما يعني هذا رأيي في الرسالة، ونحن أعتقد أننا لن نختلف حول الجهد الذي بذل في الرسالة إعدادا وإشرافا، والحكم في النهاية بعد أن نفرغ من المناقشة من الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم محمد، والذي يضيف بالتأكيد لمحات أخرى سنراها وندونها ونتعهد أيضا بالالتزام بها كما سبق أن تعهدنا مع ملاحظات الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم في الفترة المشهورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع تدريجه إلى يوم الدين. فبعد الزبادي أرى لزاما علي أن أتوجه بإخلال الشكر وأعطيه تقدير واحترامي لأخي وصديقي العزيز الأستاذ الدكتور أبراهيم محمد عبد الرحيم المشرف على هذه الرسالة، على أن أتاح لي سيادته فرصة مناقشة في هذه الرسالة. وأنا أسعد دائما عندما أشترك مع سيادته في مناقشة أي رسالة علمية، سواء هنا في كلية دار العلوم الكل أو في كلية دار العلوم جامعة المنيا أو في أي مكان آخر، لأنه تربطني بسيادته صلة وثيقة تبدأ إلى أكثر من ربع قرن، من سعادتي اليوم أن جاءت مناقشتي في معية مناقشة أستاذي الفاضل العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد بن زمان أستاذ الشريعة الإسلامية الدائمة الحالية وأستاذ جيل كامل من الفقهاء المعاصرين سواء في مصر أو البلاد العربية أو الإسلامية. وأنا عندما قدمت سيادته علي في المناقشة فهذا حقه علي لأنه كما يقول المثل المصري العين ما تداش على الحاجب. يا أحمد منذ أكثر من 30 سنة كنت أجلس أنا مكانك وأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد بن غنيم يناقشني كما يناقشك اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى له دوام الصحة والعافية وأن يبارك في عمره وفي أهله وفي ماله وولده. كما يسعدني أيضا أن أرحب بالأخوة الحضور من الباحثين والحاضرين الذين جاءوا لمؤازرة الأخ أحمد في مناقشة هذه الرسالة. هذه هي الحقيقة مقدمة رأيت من الواجب الإشارة إليها قبل أن أبدأ في مناقشة هذه الرسالة التي بين أيدينا والتي يتقدم بها اليوم أبينا أحمد سعيد لنيل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية من كلية دار العلوم جامعة قطر. وفي الحقيقة الذي يطالع هذه الرسالة يلحظ أن هناك جهدا مشكورا وملحوظا قد بذل في إعدادها. هذه الرسالة من الرسائل القليلة التي لم تقع عناية إلا على خطأ أو خطأين في اللغة والنحو أو الإسلام. هذه الرسالة تدل على أن الباحث يمتلك أدوات البحث العلمي، وهذا يظهر في كل صفحة من صفحات الرسالة وفي كل مسألة من مسائل الرسالة. شخصية الباحث واضحة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه أفاد من توجيهات أستاذه وأخي الفاضل العالم الجليل المشرف على هذه الرسالة أستاذ الدكتور إبراهيم محمد عبد الرحيم، وهو معروف بدقته في الإشراف على أبنائه الباحثين. ويدل أيضا على أن الباحث أيضا يمتلك أدوات البحث العلمي، لأن لو كان الإشراف من قمة امتياز والباحث لا يمتلك أدوات البحث العلمي لا ينتفع الباحث أو الطالب بتوجيهات أستاذه ومشرفه. لكن على الرغم من ذلك يا أحمد ليس معنى ذلك أن الرسالة تكون أخطاء كما قال الأستاذ الفاضل الدكتور نبيل، وأنا أوافقه على كل ما جاء في هذه الملحوظات، لذلك أنا لن أعيد هذه الملحوظات، لكن أنا سأذكر لك بعض الملحوظات يا أحمد التفصيلية. تعالى أحمد الرسالة أجد أحيانا بعض الاستطرادات في الرسالة بصر من أحيانا تعتمد على بعض المراجع السنوية والوسيطة، أحيانا مش أحيانا في كل رسالة عندما تذكر المعنى اللغوي لأي كلمة لا تذكر بنية الكلمة أو الجزء اللغوي للكلمة، إنما تقول انظر لسان العرب خطأ كذا جزء كذا، انظر معجم من الوسيط، انظر القاموس من يعني هذه أيضا بعض الأحاديث تحتاج إلى تخريج دقيق. هات يا أحمد المقدمة، يعني في المقدمة عندك أنت الفقرة الثانية أحمد وقد أدرك العلماء يعني تتكلم عن الفقه الإسلامي لأن هذا المختصر اعتنى به اعتنى ولا أمن به صرف النظر اعتنى به العديد من العلماء من غير الحنفية مما يدل على أهميته. الفقرة اللي بعدها يا أحمد وقد أدرك العلماء قديما وحديثا أهمية بيان موقف مدرسة الرأي، هي علاقة ده بالفقرة اللي هي الفقرة اللي بعدها على طول، أنت بتقول المختصر ده عمي به العديد من جامع الحنفية على طول يقول ومن هؤلاء العلماء اللي هي الفقرة اللي بعدها. يعني دي إيه؟ أنت أفحمتها ده محل لها هنا من الأعراف. أسباب اختيارك يا أحمد الموضوع طيبة، لكن قررت مرة تانية ما تكتسبوه شخصية من الأهمية، ما خلاص انت ذكرتها. الدراسات السابقة يا أحمد، انت قلت ما فيش مختصر ده لم يكن شيخية أو دراسات عليا، صحيح؟ لكن هناك بعض الدراسات الأخرى التي تناولت بعض المؤلفات الدراسات الأخرى، وكان يجب تقول يعني في دراسات سابقة ترتبط أو تتعلق مباشرة بموضوعك، ودراسات سابقة غير مباشرة، بس أنت أفدت منها، كان يجب عليك أن تصل، وخاصة أنك أمين وأفدت منها في هذا الأمر. الخطة يا أحمد، أنا كنت أتمنى زي ما قال الأستاذ المدير، أنت قسمت الدراسة إلى قسمين، قسم دراسة وقسم والقسم الدراسي احنا طبعا عشان تقول لي عصر المؤلف وترجمة المؤلف، أنا كنت أتمنى يا دكتور إبراهيم أن أحمد يعقد لنا فصلا مستقلا عن بعض المسائل، تختار لها أي منهج أو أي معيار اللي هي خلف فيها الزيدية الأحناف، صاحبك له رأي آخر، وتقدم لنا مثلا 5 مسائل 10 مسائل وتذكر لنا تقارن بين هذه المسائل حتى تظهر شخصياته وشخصيات ليه، لان صحيح انت بدات تدور طيب، لكن كل التحقيقات التجاريه بهذا الامر، اي واحد اي كتاب هو واحد محقق التجاره، ما الذي يميز؟ صحيح هذا فرق كبير بينه وبين اي تحقيق، لكن يميزه ايه؟ انك تعقد فصلا مستقلا او بابا مستقلا لبعض المسائل التي تقارن فيها وتظهر شخصياتك، تذكر المساله، مزايا العلماء، سبب الخلاف، تحرير محل النزاع، ادله كل مذهب، تناقش الادله، ترجح. انت في اثناء مقارنه المسائل كنت تذكر هذا على السياق معايا، ودي يعجبني في عندما اناقش نصا محققا وكتابا محققا في الازهر، فعلا الازهر دائما يقومون بعقد فصل مستقل او فصل او باب مستقل عن بعض المسائل، يعني اقول لك في المستقبل عندما دورات انك تختار تاخذ تعال في القسم الاول قسم الدراسه احمد، اوضاع عصر المؤلف والترجمه، استطرام تقول يحيى ابن الحسين ترجمة العصر، وهنا برضو تقول مثلا الترجمة المؤلف وبيان مكانته، ما خلاص انت بترجم خلاص ماشي احمد، انت ما كلمتني عن دراسة الكتاب، اخفلت شيء مهم كان ممكن يضيف لهذه الدراسة، دراسة الكتاب القيمة العلمية لهذا المختصر، هذا الشرح المختصر القيمة العلمية، من افاد منه من الباحثين اللاحقين اللي بعد الشيء هذا، هل اعتبر ده؟ هل حد افاد منه؟ هل ذكر؟ هل استشهد به احد من هذه الزاويه او الاحناف؟ تسال القيمه العلميه دي معايا مش معايا؟ لهذا الكلام يكون افضل. تعالى احمد انا مش هطول عليك في صفحه 9 برضه عندك يا احمد خطأ شكلي، يقول مثلا صفحة 9 واحد ينظر البدر الطالع للشوكاني مصدر ثابت، بعديه رقم 2 ينظر البدر الطالع مصدر ثابت، ما خلاص تقول البدر الطالع ليه فكرت مصدر ثابت، دي انت فهمش واحد قلت البدر الطالع للشوكاني رقم 2 قول المصدر الثابت، دي مكرر من اول رساله يعني احمد يعني صفحة 17 نفس المسألة صفحة 18 يقول وكان المؤلف ينتقد على المهدي أحمد بن حسن تجرؤه على الفتوى بغير علم ومخالفته الإجماع في بعض المسائل، فما تذكر لي بعض المسائل حتى لو في الهامش، معايا مش معايا؟ ايه في بعض المسائل؟ صفحة 22 انت يعني الميل هنا، هل انت شفت الميل بالمقاييس العصرية كام؟ ما ذكرتوش في المسائل. ذكرت لاحقا. ما ينفعش. لا. يستحسن أول مرة يأتي شهر 26، كل ده كان ينفع عشان خاطر إيه؟ الناس تعرف صفحة 27 إحنا. شو بقول لك استطلاع إحنا دايما العنوان في الجمل الوجيزة. يعني شو أنت بتقول إيه؟ بتقول إن ظهر الحركة العلمية في هذه الفترة التاريخية يرجع ذلك إلى أمرين رئيسين هما. الأول ماشي أحمد، كون من تولى منصب الإمام وحكم الإله في تلك الفترة من أهل العلم الذين مروا فيها. ما كانش ممكن تعمل جملة بدل صوت النص تولي العلماء حكم الإله. الأمر الثاني أحمد، نتيجة الأمر ده بس أنت عارف أمر ثاني. يعني الأمر الثاني عندك صفحة 30، صفحة 30 قلت إيه؟ رعاية أئمة الدولة للعلم واهل ده، ما هو ده نتيجة إن العلماء نفسهم تولوا أمور الدولة، فلابد أن تكون هناك رعاية للعلم وأهل العلم والباحثين. معايا مش معايا؟ يعني الرقم أمر سلك هو أمر واحد، إن العلماء هم اللي تولوا حكم البلاد فاهتموا حتى العلم وأمور العلم والباحثين. صفحة 39 يا شيخ أحمد، واحد وأربعين. شوف يا أحمد، يعني برضه شوف أنت هنا الهام شقم أربعة. قلت إيه؟ اقرأ كده يا أحمد. صفحة كم دكتور؟ 41. صفحة 41. الظهر. هل أنت رجعت للظهر؟ ولا نجلت ده من مقدمة البيان لما كفي من القرآن؟ لا نقلته من مقدمة البيان. ليه طيب؟ ما أنت بعدين بيقول الظاهر ده موجود ومخطوط رقم كذا كذا. أما تيجي أنت ما تخليش في مرجع أو مرجع أصلا. الظروف الحالية يا دكتور. الظروف الحالية. نعم. هو في صنعاء وأنا في بلد ثاني. هو قال نقدر. لا لا لا. هو أمين. هو أمين. وقد تقدمت ترجمة الصفحة كاملة في الشهر لازم تقول 47 48 البيان لما خفي من القرآن يعني ده تم تحقيقه ولا ما تمش؟ 45 48 لسه ليه انت لم تحقيق الشرط اللي بيصير دي تعرفت ايه؟ يعني كنا بنتكلم ايه قبل كده؟ معايا مش معايا؟ مش احنا كنا بنقول انت رجعت لمقدمة المحقق الكتاب ده؟ يعني ودي محقق رسالة ماجستير دي المنشورة بكلية آداب جامعة صنعاء؟ قول لي كده احسن كم تحقيق؟ 50 بتقول لي هنا يا احمد انت بدأت في اصول الدين ذكرت من كتب مناقب أهل البيت. طب مناقب أصول الدين ولا ترجمة؟ المنير في رد شبه الأمير، مش عارف أنا أي شبه، هل شبه توحيد يا شبه عقدية؟ صف 50 يعني لازم توضح. صف 60 يا أحمد، 61 بيقول لي أحمد لم يعتن المؤلف. لازمك عندك لم يعتني به في اول السبب، لم يعنى المؤلف مش يعني يعتني بذكر مصادره في الكتاب، ولكن ذكرت بعض المصادر. وبقول لم يعنى المؤلف بذكر كل مصادره في الكتاب، او ذكر المؤلف بعض مصادره. صفحه 61 ولكن دكتور ولكنه قد جاء على ذكر المصادر التي اي يعني ما تبداش الجمله لم يعنى اصلا بقول لم يعنى بذكر المصادر ما اهتمش ماشي او في كده ده المعنى بذكر كل مرة أو ذكر بعض المرات. صفحة 62 يا أحمد، برضه تروح تعرف لي كيف من المعجم البسيط أحمد، ما نسيت على طلاب الثانوية عندنا هنا والإعدادية المتوسط، يعني نرجع للأمهات المعاجم صفحة 68 78 في حاجة برضه أميال برضه ما عرفتهاش، قلت أنا عرفت مش عارف ما عرفتهاش فين، لكن برضه جاي هنا أميال من غير ما تعرف صح 78 78 عرفناها بالكلام عن مسألة القسم ماشي يا أحمد صادق 81 81 يا أحمد أنت ترجمت لعلي بن عبد الكريم الفضيل ده عالم فقيه زيدي ذكرته قبل ذلك ولم تترجم، لازم تترجم في أول مرة صفحة 98 98 بقول لك دنيا الكلمة في كل تحقيق مش لازم ترجع لأصل الكلمة معايا يا أحمد؟ ماشي طيب صفحة 101 المقارنة يا أحمد أنت في معظم المقارنة بين الحنفية والزيدية وأحيانا تصل معاهم أحيانا الشافعية وأحيانا الحنفية ويا ريت زي ما قال لك الأستاذ النبي كان الأفضل على الأقل على الأقل تقارن بين المذاهب الأربعة بالإضافة للزيدية مش هتكبر الرسالة هتكبر الرسالة ولا تكبر الرسالة هتكبر الرسالة مش هتكبر كان ممكن تسيبنا أضاع المعلش وعصر والترجمة مش هتضيع أحيانا بتذكر المقارنة صحيح صحيح المؤلف هو اللي بيقول لنا يا احمد الاستاذ اللي خدمك احنا صفحه 102 شكلك ممتاز يا احمد عندك حديث صفحه 104 متفق عليه قول لي ده لفظ من هل لفظ البخاري ولا مسلم طالما متفق عليه صفحه 106 اسلوب الكل والوضوء من مقدماتها مش يا احمد صفحه 106 الصدر الثاني ففسد الوضوء بفسادها بحصول القهقه كثير كافر مقدمة الصلاة يعني ففسد الوضوء بحصول القهقه عند من يرى ذلك لكن ففسد الوضوء بفسادها بحصول القهقه يعني عاد شخصية 108 لا هو شرك بفسادها بس دي يا دكتور عبارة المؤلف ما يقدرش يتصرف فيها طب شيء يا عم كلام مش عندك كلام مش عندك كلام مش عندك كلام مش عندك مش ما انت ذكرت بعض الناكز على طبعا وعندك واتكلم عن فرض غسل المضمضة والاستنشاق وهم يروا من الاستنشاق فرض كنت عاجبك عشان خاطر الامر هنا عندك في الهام مش تقول لي كده عشان الامر اللي فيه ده والاستاذ الدكتور هنا عارف الحزم الظاهري يعني انا فاكر هناك قرينه الحزم الظاهري قال القرينه حاجتين بس اما الجمهور توسعوا فكنت عايزك برضه تربط بين الفروع وبين الاصول الصفحه اللي بعديها درجه الحديث رواه البيهقي ومش عارفين والنسائي ومش عارفين لكن قلت درجه الحديث هي احمد 109 109 هامش رقم 4 ما قلتليش درجة الحديث هات 113 113 114 اذكر لي بعض الأحاديث يا أحمد من غير ما تذكر الكتاب والباب من الكتب الستة شوف صفحة 114 رواه الترمذي 4 على 221 ابن ناجي 4 على 602 ابو داوود 1 على 214 الترمذي موجود الكتاب والباب. في الحديث في الكتب الستة لازم نذكر الكتاب والباب وبعد كده الجزء الصحيح، لكن ما ينفعش نذكر الجزء الصحيح من 116. وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم النجس. الأصل بتاع المختصر. طب فين الكلام زي ليه هنا؟ ما قلتليش رأي صاحب 118. حيث سكبت وبينت في المقدمة. حيث سكبت عن المقارنة والمسألة متفق عليها بين حنفية وزيدية. ماشي يا أحمد. صفحة 118 هامش رقم 5 لعل يقصد غير مالك وأصحابه فإنهم يكون كذا وذهب مالك وأصحابه وبعد كده وزاد أبو حنيفة وفي الآخر وقال أحمد بن حنبل. فين الكلام ده موثق منين؟ جاي بداية المجتهد فقط. لا ولا ما ذكرت يلا 125. هذه مسألة يا أحمد جابولك عليها المسح على الجبهة خلاف بين الزيدية وبين الأحناف. أنا هقولك فين الأدلة والمقارنة والمناقشة. برضه نفس العملية ذكرت هنا مالك والشافعي وأحمد ما فيش أي حاجة عن كتب. يا أحمد هنا تعال هنا ونتكلم عن الحائط صفحة 126 126 127 وقلت أنت إيه؟ وهي لذلك تشبه ولأن الله تعالى جعل الطهر غاية للحب. أنت عارف الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور الخلاف في معنى إيه معنى الطهر؟ هذا الخلاف. هل الطهر معناه انقطاع الدم؟ يبقى ممكن الزوج يعني حتى يتطهروا ولا حتى يطهروا؟ ولا هناك قراءات بتؤيد إن هو لازم في غسل بعض الطهر حتى يتطهر أو يتطهر من كلمة يتطهر أو يتطهر معنى ذلك أن المرأة تتكلف في تطهير نفسها وهذا لا يكون إلا بالاغتسال. ذكرت الخلاف بس ما ذكرتش إيه سبب الخلاف. سبب الخلاف في مفهوم الطهر ده. معايا؟ صفحة 128 برضو دم الحائض المرأة الحامل التي ترى الدم هل هو دم حي ولا استحاضة؟ كنت عايز توضح لي برضو 148 148 هنا يا أحمد عند رفع اليدين في عند الركوع والرفع من رفع اليدين الأحناف سبب إيه؟ لأن الحديث الأحناف لا يعتدون بالحديث الذي يرويه الراوي ولا يعمل به ما يعملش به إيه؟ زي حديث اللي رواه ابن عمر ده سبب من الخلاف ما يعملش لأن عبد الله بن عمر رغم الحديث صحيح لكن هو رواه لكن لو كان لا يرفع يده خلاف الراوي أو أبو هريرة المسائل الوسيلة دي ممكن تربطها تعالج عليك لو كانت تبقى إيه؟ وخاصة تحقيق هذا التحقيق صفحة 175 يا شيخ أحمد خلاص يا شيخ أحمد كنت جربنا خلاص 175 أقام رسول في هامش 2 أحمد 175 من الأخطاء اللي شفتها أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة زمان الفتح الفتح 18 ليلة ولا 18 ليلة؟ أصل ما فيش حاجة تنزل فيها هنا 196. برضو عرفت ان انت المكاتب منين؟ من مصباح المنير. المكاتب ده اصطلاح عارف المكاتب الشرقي. انت لو تعرف ان اللغه لغويا امر، لكن ما تعرفوش الصراحه من كتب 210 307 يا احمد. خلاص بس 307 كويس كده ولا نكتب ثاني؟ 307 هو عاد هنا يا احمد برضو المساله اللي كنت برضو يعني عندك انت عدم الربط بين الاصول والفروع محتاجه تفتيش منها، زي نكاح المحرم هنا والخلاف بين الحنفيه وبين الجمهور في نكاح المحرم. يعني لو واحد على راي الاحناف محرم ينفع يدخل جدا، والاحناف بيقولوا خلاص المحرم ينفع لا، هو اللي هو ايه؟ الاحناف فهموا النكاح هنا بمعنى الباطن، فقال المحرم يجوز ان يعقد لكن لا يدخل بها. جمهور الصحابه قالوا لا، لا يعقد ولا يدخل، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يدخل. السبب لهذا الحديث ما روى ابن عباس ان ميمونه رضي الله عنها تزوج فيها، كلام في ما يعارضه والعلماء اولوا هذا الكلام، لكن الصح حديث عثمان بن عفان لا ينكح ولا ينكح. الجمهور قالوا معنى النكاح هنا العقد، فلما مفيش عقد مفيش وقت. الاحناف قالوا لا، هو المعنى هنا ايه؟ الوقت، يعني يجوز يعقد لكن لا يدخل به. شوف مساله كان هذا في 311 يا شباب. خيار الجمهور، تعرف تعريف المصطلح انت ورد على طول 340 برضه نفس برضه نفس العمليه في الاله، وانت بتقول ان بعد مضي 14 هذا مذهب الحنفيه اذا مضت لان الحنفيه هنا احتجوا بقراء شاذ الذين يقولون ان النساء ان تربص 14 فالفاء فيهن. القراءة الشاذة عند الأحناف من حيث ثبوت نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم تفيد ظنا قريبا من اليقين، ولذلك يخصصون به العام ويخيرون به المنكر. احتجت لازم الفيء داخل الأشهر أربعة، إذا عدت الأشهر أربعة خلاص هي تطلق طريقها. الجمهور قال لا. وطبعا الأحناف مش أي قراءة شاذة تعتجوا بها، القراءة الشاذة التي بلغت حد الشهرة، ولذلك في قراءة شاذة ثانية لم يعتدوا بها، فلم يجوا بها في أي وقت. 353 برضه عندك عدة الزيدية يرون أن عدة الحامل المتوفى أن زوجها أبعد الأجلين، صح مش معايا؟ ده رأي منسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن طبعا الصح خلاص عدت وضع الحمد. حديث سباع الأسامية طلق على هذا الأمر. 393 وإذا حد المسلم في القصف سقط شهادته وإن تاب. مسألة أصولية يا أحمد، السبب الاستثناء إذا جاء عقد جمل متعاطفة، هل يرجع إلى الجملة الأخيرة أم يرجع إلى جميع الجمل؟ جميع الجمل. شوف الربط كان يجب موجود هنا؟ والخلاف في هذه المسألة بين المعشرة الوصول إلى الصفحة الثانية. طيب جزاك الله خير. جزاك الله خير. 396 ماشي. برضه هنا محقق جميل، يعني الكلام ده اللي كنت بقوله صح 93 كنت عايزك تبحث منه الحد الحراري يا استاذ ده مبني الخلاف مبني على اختلاف الفقهاء في معنى حرف أول. من جزاء لأن احنا بنقول تمييع أو تخيير. شوف تقول سبب الخلاف. لكن طبعا ايه؟ عموما يا احمد ده انا مش هكمل لان رسالتك طيبة ومن الرسائل القلائل التي انا سعدت لقراءتها وتدل على انك بحث جاد واتمنى لك التوفيق واشكر الاستاذ الدكتور ابراهيم محمد عرفي لانه هو بالامانه معروف بدقته في الاشراف على ابنائه البعث واشكر الاستاذ الدكتور ابراهيم ان اتاح لي هذه الفرصه وشكرا لكم والسلام عليكم. شكر الله لك اخي العزيز وصديقي الكريم الاستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم قد امتعني وامتعنا جميعا بهذه الملاحظات الدقيقه وطوقت الرساله حقيقه وانصف الباحث واثنى على الرساله بوجه عام على الرغم من وجود بعض هذه الهنات او المآخذ التي اخذ بها وقد اتفقنا على ان اي عمل بشري لا يخلو من مثل هذه الاخطاء الشكليه او المنهجيه. فقال سيادتنا دهب الباحث مشكور وملحوظ في اعداد الرساله وانها تتسم بندره الاخطاء اللغويه والاسلوبيه والتي قد تستفز القارئ العادي بل المتخصص. والحمد لله انه الاستدراكات التي يراها سيادته على الرساله يعني قليله بالقياس الى ما نراه في كثير من الرسائل سواء في مرحله الماجستير او الدكتوراه. لما انا شخصيه باحث واضح في كل صفحات الرساله تقريبا وانه يمتلك كل ادوات البحث وكم تمنينا بالفعل ان يكون ابناؤنا من طلاب الدراسات العليا على هذا المستوى من الصدق والإخلاص والدقة البحث والصبر. البحث العلمي يحتاج إلى شيء من الصبر وقد قرأنا ونقرأ جميعا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأنت ستأخذ أجرك في الدنيا وفي الآخرة فماذا تريد إذن؟ خصوصا إذا كان البحث في علوم الشريعة الإسلامية دراسة أو تحقيقا. على أي حال هذا ما انتهينا اليه في هذه المناقشه سواء ملاحظات الاستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم او من قبل ثلاث استاذ ملاحظات الاستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم فاشكرهما مره اخرى وادعو لهما بدوام الصحه والعافيه. واحكم للباحث ان يكون قد سجل هذه الملاحظات وان ياخذها بعين الاعتبار من قبيل اكمال الفائده والشكل للرسالة حتى تكون في المكانة التي تستحقها بعد هذا الجهد المضني منه ومني باعتباري مشرفا على الرسالة ومسؤولا معه عليها شكلا وموضوعا. جزاهم الله خيرا وأدعو لهما بدوام الصحة والعافية ونستأذنكم بلحظات لتحلوا اللجنة للمداولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.